السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المشهد الذي نتحدث عنه اليوم مشهد غاية في العجب، وكان يبكي واحد منكم يقول وفيه مشهد ما تكلمت عنه قلت مشهد عجيب. أقول نعم، كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله عجبا كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن هذا المشهد ما هو اللي عجب منه أنا أو أنتم أو النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا المشهد عجب منه الله جل جلاله في الملأ الأعلى من فوق سبع سماوات. وإذا كان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه قد عجب من هذا المشهد، فحق لنا أيضا نحن أن نعجب وأن نتأمل ونتروى من دلالات هذا المشهد. جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه شحوب الجوع وعليه قترة الإعياء، أتى من مكان بعيد يؤم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له بلسان حاله ولسان مقاله: يا رسول الله، إني مجهود. فقد كان واضح عليه إعياء الطريق ولغبه، وواضح عليه إعياء الجوع ومسغبته. فأوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله إني مجهود، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يسارع ويبادر فيرسل إلى بيت زوجه. أرسل إلى عائشة، هل عندك طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذهب المرسول إلى عائشة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألك هل عندك طعام لضيفه؟ قالت قل له يا رسول الله والله ما عندنا إلا الماء، ما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الماء. ورجع الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عائشة تقول ما عندنا إلا الماء. انظروا البيت الآخر، انظروا حفصة، ويذهب الرسول إلى حفصة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل به ضيف، فهل عندك طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتجيب حفصة بنفس جواب عائشة كأنها سمعت عائشة، قل له يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، وما كان الماء في يوم ضيافة، بجائع مجهود. ويرجع الرسول، يا رسول الله إن حفصة تقول يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، أرسل إلى سودة. ويذهب الرسول إلى سودة، يا سودة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلني إليك فقد نزل به ضيف ويسألك هل عندك له طعام. وجاء جواب سودة كأنما سمعت جواب عائشة وحفصة. أقرأ رسول الله السلام وقل له يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. طيب اذهب اللي بعدها، اذهب إلى زينب، اذهب إلى صفية، اذهب إلى البيوت كلها. فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسوله إلى جميع بيوتاته، كل بيوته أرسل الرسول إليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قرع كل أبواب بيوته وسأل كل نسائه، وكان يرجع في كل مرة بنفس الجواب، يرجع بنفس الجواب. وأنا أقول لكم كون الجواب هذا يرجع به الرسول في كل مرة هذا هو المتوقع، لأني أنا ما أظن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيخسر الطعام في بيت امرأة ويجيع الأخرى. فالمتوقع أن حال نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة. ولذلك أجابنا كلهن جوابا واحدا، فلما وصل الجواب من جميع بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا هذا الشيء، وصل الجواب من جميع بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: من يضيف هذا الرجل يرحمه الله؟ فهو عرض بالضيافة مع هذه الدعوة النبوية باستنزال رحمة الله على مضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله أنا أضيفه. فانطلق إلى امرأته وقال لها: هل عندك شيء؟ فقد نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف وقد أضفته الليلة، فلا تدخري عنه شيئا، اللي عندك هاتيه. وكأنما كان أبو طلحة رضي الله عنه يحس بقلة الموجود، ولذلك قال: لا تدخري عنه شيئا. قالت أم طلحة رضي الله عنها، قالت زوج أبي طلحة رضي الله عنها: يا أبا طلحة ما عندي إلا طعام الصبيان، الطعام اللي عندي فقط طعام الأطفال. فجاء الجواب: هل ما دام ما عندك إلا طعام الصبيان أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذر وأقول هونت يا رسول الله؟ لا. ما هو هذا الظن بأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه؟ وإنما جاء جوابه: عل ليهم إذا طلبوا العشاء إلى الصبيان سألوه قالوا وين العشاء؟ عل ليهم، والصبيان بعد يوم طويل سينامون، فإذا ناموا هاتي عشاءهم وقدميه للضيف. طيب هذا عشاء صبيان ما يكفي الضيف وحنا معه، لمن يكفي هذا عشاء صبيان؟ هل سيكفي الضيف ويكفي أبا طلحة وأم طلحة؟ في حل: إذا وضعت الطعام فقومي إلى السراج كأنك تصلحينه ثم أطفئيه، قومي إلى السراج كأنك تصلحينه ثم أطفئيه، فإذا أطفئتيه أصبحت الدنيا، أصبح المجلس ظلمة، فنتصنع الأكل وهو يأكل. اتفقوا على الخطة، ورجع أبو طلحة فأخذ الضيف وانطلق به إلى بيته، وإذا أم طلحة قد عللت الصبيان حتى ناموا وأعدت طعامهم. فلما جاء الضيف مع أبي طلحة جلسوا فوضعت الطعام أمامهم، ثم قامت إلى السراج كأنها بتطلعه فأطفأته. وكأني إياكم تصور المشهد، وأم طلحة تقول: اوه طفى السراج، قال ابو طلحه: يا بنت الحلال تعالي اتركي السراج، بس تعالي اجلس تعشي معنا سمي بالله. والسراج بكيف الحمد لله بايدينا بالدم الطعام، ولا هم ضيعتنا ثمينا ابد، تعالي بس تعشي سهل الله. فاتت في الظله، جلس ابو طلحه وام طلحه يمدون ايديهم الى الصحفه ويرفعونها ويتلمضان بافواههما كأنما هما يمضغان طعاما. لاحظت المشهد؟ أبو طلحة وأم طلحة الأيدي تهوي على الطعام وتقربع على الصحفة، ثم تتضاهى بمضغ الطعام، والضيف يأكل وهو يحسب أنهما يأكلان، فهو يأكل وهو مرتاح ويمد يده كل مرة، وكل مرة يمد يده وهو يأكل. وكان ضيفا مجهودا قد تضال عليه الجوع، ولذلك لا نعجب أنه أتى على طعامه كله، أتى على طعامه كله، وهو يظن أنهم يأكل أنهما يأكلان معه، وأنهم فلما شبع ظن أنهما شبعا مثله، فهو يحس بهوي أيديهما ويسمع مضغ أفواههما، فيظن أن الأكل ما شاء الله كافيهم كلهم ولا بعد انتهى إلى الآن. حتى إذا أتى على الطعام وشبع بات الضيف وقد سدت جوعته، أما أبو طلحة وأم طلحة رضي الله عنهما فقد باتا طاويين كما بات أطفالهم طاويين. فلما تنفس الصبح واستيقظ أبو طلحة بكر ليصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي كل يوم، فلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهود صلاة الفجر معه مما لا يفوته أصحابه. فلما صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بنبيك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يبدأ في الكلام، يعني ما قال له ها أبو طلحة ما سويت البارح، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ، فقال يا أبا طلحة يا أبا طلحة لقد ضحك الله أو عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. وكان من آثار هذا العجب الإلهي أن أنزل الله عز وجل قوله في أبي طلحة ورهطه الأنصار، قوله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فعلا نشهد عجب الله منه وعجب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعجب منه اليوم، وسيعجب منه كل من يستروي فضاه. لكن دعوني أنا وإياكم نقف حول بعض الإشراقات الجميلة من هذا الحديث العظيم. أولها يظهر لنا من هذا الحديث كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثابة للمؤمنين، مثابة للمؤمنين، بحيث أن حاجاتهم ومعاناتهم وقضاياهم ينزلونها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الرجل الجائع المجهود صمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني مجهود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو مأوى المؤمنين، هو ملتقى حاجاتهم، هو مكان قضاء حوائجهم وجهدهم وكربهم، مستاق قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة وهو أبل لهم. فكانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى أصحابه ولاية رعاية واهتمام، ليست ولاية تعاظم ولا ولاية تسلط، ولكن ولاية رعاية واهتمام، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي أنا أتحمله، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. إذن هذا المشهد مشهد مجيء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عينة لمشاهد كثيرة كان الناس يأوون فيها بحاجاتهم وكربهم وجهدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلوذون بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم وولاية النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أنا وإياكم لاحظنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله هذا الرجل وقال له يا رسول الله إني مجهود، ومعنى إني مجهود يعني أطعمني أريد ضيافة الليلة، ماذا صنع النبي أول ما صنع؟ أول شيء سواه أن بدأ بنفسه، فأرسل إلى بيوتاته بيتا بيتا، ولم ينقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضيافة النبي إلى أصحابه إلا بعد أن أتى على بيوتاته كلها. هذا المشهد وهو بداية النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذا الموقف، هو في الحقيقة نفس الكلام اللي قلناه قبل شوي عندنا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به. فلا يأمر بأمر إلا وقد تمثله غاية التمثل وقام به أتم القيام. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون بتقصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون فيه النموذج التام لما أمر به. فهو لم يأمر إلا بعد أن أتى على كل بيوتاته. ولذلك مبادرة أبي طلحة رضي الله عنه في شيء متوقع، فدام النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببيوتاته كلها يبحث عن ضيافة لهذا الرجل فلم يجد، فتبادر النفوس وتنقاد مبادرة طائعة أن تلبي هذا الأمر النبوي. وهذا يا أحبابي الدرس الذي ينبغي أن يتمثله كل منا، مربي، مدرس، أب، داعية، معلم، قدوة، أن يبدأ بنفسه. وما لم تكن أقوالك تنطق قبل ما لم تكن أفعالك تنطق قبل أقوالك، فإن أقوالك مهما كانت فصيحة ستظل وعية ما لم يسندها بيان وفصاحة من الأفعال. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القدوة العملية في كل ما يأمر به. أنا الآن أن نقف مع المشهد العجيب الذي عجب الله منه، وهو صنيع أبي طلحة مع زوجه بضيفهما. الشيء العجيب اللي ملاحظة، أولا الإيثار، إيثار أبي طلحة وزوجه، إيثارهم بطعام أطفالهم. طيب يمكن بعضكم يسأل ويقول طيب والأطفال ولو اجتنبهم يباتون ليلة بدون طعام؟ نقول إن القضية كانت مراعاة الأحوج، فهذا الضيف مجهود قد بات ليالي بدون طعام، أما الأطفال فلا يضرهم أنهم يخطون ليلة بدون طعام، ولذلك بدأ بالأحوج وكان هذا الضيف المجهود. لكن أنا وإياكم نقول أين تلك النفوس التي تؤثر بطعام أطفالها؟ كان ذلك هو أبو طلحة وأم طلحة وزوجه. الشيء الثاني، هذا التلطف مع الزوج مع الضيف، هذا التلطف مع الضيف بحيث أنهم لم يراعوا فقط أن يوفروا الطعام أمامه، بل راعوا شيء أهم وهو أن يتناول طعامه بنفس رضية هنية، وأن يتناول الطعام ويهنأ بتناوله ويشبع منه. ولذلك سووا هذا المشهد اللي يمكن عبر عنه في المسرحية اللي هي قومي كأنك بتصلحين السراج ثم أطفئيه، وفعلا أطفأت السراج فأكل الضيف وشبع وهو رضي هني بالطعام، لم يشعر أنه ينازع الطعام من ضيفه ومن ضيفته، وإنما شعر أنه شبع وشبعهم. إن هذا المشهد فعلا مشهد يدل على كرم متناهي، كرم بالمال وكرم بالنفس، مراعاة الجوعة ومراعاة المشاعر النفسية. فرضي الله عن أبي طلحة وزوجه وأرضاهما وسلك بنا طريقهما. شيء أيضا يمكن أن نقف عنده وقفة ولا يصح أن نتجاوزها، حال زوج أبي طلحة رضي الله عنها. نلاحظ أن زوج أبي طلحة تعاملت مع الموقف بتفاؤل جميل وتناغم بحيث أنها كانت عونا لزوجها على طاعة الله. ولا لاحظنا كلمة فجر، ما لاحظنا أنها قالت طيب الأطفال ايش نسوي لهم، طيب كيف نعطي طعام الصبيان، كلا بل تجاوزت بغاية التفاعل مع مراد زوجها وكانت عونا له، وهي المساعد في إخراج المسرحية، بل هي المخرج لهذه المسرحية كلها. هذا التناغم بين الرجل وامرأته يكشف لنا أن المرأة كانت شريك في التلقي، وكانت شريك في تحمل المسؤولية، وأنها كانت تنال نصيبها من التربية كما كان يناله الرجل تماما، ولذلك كان دورها معه متناغما مكملا لدوره تماما. وقبل أن أتم هذا الحديث لا بد أن أشير إلى أمرين سريعين. الأمر الأول أن في هذا الحديث معجزة نبوية، فإن الضيف مع أنه جالس على المائدة لم يشعر بما صنع أبو طلحة وأم طلحة، وهو جالس معهم في نفس الغرفة وعلى نفس السفرة، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته في مسجده، ليكون هذا الحديث دلالة من دلائل النبوة يزداد بها الذين آمنوا إيمانا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبادئا لأبي طلحة لقد عجب الله في صنيعكما، بينما اللي جالس معهم ما درى عنه وهو الضيف. الشيء الثاني وهو ما أختم به حديثي إليكم الليلة، أن في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى بيوتاته بيتا بيتا، وكل بيت يقول ما عندنا إلا الماء، فيه دليل على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي ونفسي هو صلوات الله وسلامه عليه، أن بيوتاته لم تكن خزاء للترف ولم تكن مستودعات للأموال، وما كان يخزن في بيوتاته ما يظن به على أمته، وإنما كانت بيوتاته كبيوتات المسلمين وما يأتي فيها يوزع على المسلمين. ولذلك سمع الضيف وسمع كل أصحابه عنده هذا الجواب الذي خرج بإجماع جميع البيوت، ما عندنا يا رسول الله إلا الماء. إن هذا يكشف لنا حال بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت فيه من القلة والبساطة وعدم التكثر في المتاع، كما أن هذا الجواب وهو يتوالى على لسان الضيف فيه سلوة لهذا الضيف. فإذا كنت أنت الآن جائع ومجهود افترى حتى النبي الذي أتيت إليه أيضا على حال من القلة وعدم الانبساط في متع الحياة، وفي هذا سلوة لكل مجهود. ألا فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.